جبين الحب نور من لجين وصبا جبين الحب نور من لجين وصبا الوجه ضوء القمر فيها مر عمري في نوى مر عمري سيدي جد الحسين جبين الحب نور من لجين وصباح الوجه ضوء القمرين في جبين الحب نور من لجين وصباح الوجه ضوء حبيبي في محيا كتب شير السلام وفؤادي لك غنى الحان الغرام الغرام الغرام الغرام يا حبيبي في محيا كتب شير السلام وفؤادي لك غنى الحان لك غنى الحان الغرام الغرام الغرام الغرام أنت حب الله يا مولاي في الأنام بحماكم يا حبيبي بحماكم يا حبيبي بحماكم يا حبيبي بحماكم يا حبيبي أنا صف مستهان أنا صف أنا صف مستهام يا حبيبي في محيا كتب شير السلام وفؤادي لك غنى ألحان الغرام الغرام الغرام الغرام يا حبيبي في محيا كتب شير السلام وفؤادي لك غنى لك غنى الحان الغرام الغرام الغرام الغرام يا حبيبي في محيا كتب شير السلام وفؤادي لك غنى الحان الغرام الغرام الغرام الغرام أنت حب الله يا مولاي في الأنام يا حبيبي بحماكم